ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام، تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام، ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام، ارتدى برداء الكبرياء والعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخف النطق وألطف الكلام، لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سقف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وأحسن الحكم في أحكام القرآن، بيديه أمور كل شيء، وإليه تصير الأنام، سبحانه وبحمده. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود، وقد أغوي صفيك آدما، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزيل مأسما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، وإن أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك هذا العفو أعلى وأجسم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة، من حج هذا البيت فلم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، على كل مسلم مستطيع طبعا، ولا استطاع أن تسعى في زمانك أنت، في زمانك أنت سعيك لها. بعض الناس قادر إن هو يطلع حج عمل، وده سعى، ده إيه؟ ده سعى. لا، هي رجبة معاه إن هو لازم الحج يكون حج سياحة أو حج اللي بيسموها دي قرعة، يبقى لك أنت هي رجبة معاك كده، غير كده ما بقاش حج. سعيك أنت المستطيع، وأنت إيه في زمانك أنت إيه؟ كان زمان اللي مش قادر يروح للحج راكب، بعضهم يعني مش لازم في مصر، مش بحكي على مصر بس، ممكن يبقى في اليمن، ممكن يبقى في الأردن، ممكن يبقى في فلسطين، مش قادر يروح راكب، ممكن يروح ماشي على رجله. لذلك قال الله عز وجل إيه في كتابه سبحانه وبحمده، رجالا يعني إيه؟ رجالا يعني على رجلهم، وعلى كل ضامر، يعني على إيه؟ على كل فرس مضمور، مضمور يعني جعان، يعني هم نجوعوه لغاية ما بقاش في كرش، فباسمه فرس ضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني ماشي على رجله. دي استطاعته في وقتها، دي الاستطاعة بتاعته في وقتها. وقتين احنا انت قادر تسعى اسعى، قادر تروح بأي طريقة شرعية روح، دي استطاعتك. ولو قصرت فيها يبقى انت مقصر في فريضة من فرائض الحج، من فرائض الإسلام، من أركان الإسلام الخمس. حديث الصحيحين، حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أمره ربنا فرض عليك الحج فحج، حج ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال لك في استطاعة بالبدن وفي استطاعة بالإيه؟ بالمال. فاللي مش مستطيع بالبدن وهو مريض ومعاه مال استناب من يحج عنه. اه دي معلومة ناس كتيرة جدا ما تعرفهاش. معايا فلوس بس مش قادر، راجل كبير في السن ومش قادر اروح احج بيت الله الحرام، ومعايا فلوس، حضرتك تنوب واحد يحج عنك. حجة الإسلام، احنا كل الكلام في إطار حجة ايه؟ حجة الإسلام اللي هي الحجة الأولى، يعني مش بتكلم في الحجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، بتكلم في الحجة الأولى، حجة الإسلام. معاك فلوس ومش قادر تنوب. لذلك اختلف في المرأة، لأن احنا عندنا الحج استطاعة الحج يعني استطاعة شرعية واستطاعة حسية، هما نقسموها كده قسمين: استطاعة حسية اللي هو بالمال وبالبدن، خدت بالك؟ استطاعة شرعية ان يبقى المرأة معاها محرم مثلا، ان المرأة ممكن يكون بدنها ما شاء الله شابة، ممكن تكون ما شاء الله معاها فلوس غنية ثرية بس معهاش محرم يسافر معاها، فدي اسمها ايه؟ عدم استطاعة شرعية. الشرع هو اللي يمنحها ان هي تسافر. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال: إن امرأتي ذهبت للحج وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك، ما ينفعش تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فدي منع، مانع شرعي. معاها فلوس ومعاها صحة ومش قادرة شرعيا، الاستطاعة هل تكون لعدم الوجوب عليها ولا لعدم أدائها؟ يعني هي ما تنفعش وجوبا ولا أداءا؟ يعني إيه وجوبا؟ يعني إيه أداءا؟ صلي على الرسول. هي دلوقتي صحيحة بدنا ومعها فلوس، سقط عليها الحج واجب الحج ولا الأداء فقط إن هي تروح تؤدي؟ العلماء اختلف، نصهم قال لا الاداء، ونصهم قال لا الوجوب نفسه، هي مش واجب عليه الحج اصلا طالما الشرط ده مش موجود اللي هو المحرم، الوجوب نفسه. طبعا انا مع الذين قالوا الاداء، هي لا هي تقدر تستنيب حد يحج عنها، هو الاداء فقط اللي سقط عنها، هي تروح بنفسها وتؤدي بنفسها الحج، لا تؤدي بنفسها اداء الحج. فينفع تنوب؟ اه ينفع تنوب عنها حد يحج عنها. كذلك بتلاقي دلوقتي الناس إلا من رحم الله يقدر يحج مرة واثنين وثلاثة، إيه والله، بس مع أول مرة والفلوس معاه، يعني زمان كده مثلا ممكن تحج بسبعين ألف بستين ألف كده والفلوس معاه، يقولك لا أولى من الحج إن أنا ابني الدور الثاني ها في البيت عشان الواد يتجوز، وتاني مرة وبنى والواد يتجوز معاه فلوس ومعاه مئة ألف قبضهم من الجمعية، لك لا سترة البيت أولى. والله وتالله وبالله مع حجة الإسلام الكلام ده كله باطل، لا سترة البيت أولى ولا أبني الدور التاني عشان الواد يتجوز أولى، ولا أدفع سبعين تمانين ألف في شركة بترول عشان الواد يتعين أولى. الأولى من ده كله إيه؟ الحج. يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أنت لو مت دلوقتي، لك أصدقاء قراء، لو مت دلوقتي وبنتك صغيرة عندها خمس سنين، هتسأل بين يدي الله انت ليه ما جهزتهاش عشان لما تكبر ويبقى عندها 20 سنة تعرف تتجوز وهي متجهزة؟ هتسأل؟ ها؟ والله العظيم ما هتسأل. طب لو مت وهي عندها 20 سنة وانت ما جهزتهاش ومت، هتسأل انت ما جهزتهاش هي عندها 20 سنة؟ لا والله ابدا. طيب التالتة، لو مت وانت حجيت بيت الله الحرام بالفلوس اللي المفروض انت في دماغك ان انا جاهز البنت بيها، وحجيت بالفلوس دي وبعد ما جيت من الحج مت والبنت ما عادش خد في ابره زي ما بيقولوا، هتحاسب بين يدي الله ان انت حجيت وما جهزتهاش؟ الجواب يجوز. على فكره المأمون يكلمه مع الامام، يجوز المأمون يكلمه مع الامام. الجواب ايه؟ مش هتسأل، مش هتسأل. طب لو جهزتها وما حجتش هتتسأل؟ الجواب ايوه هتتسأل، ايوه هتتسأل. ده حج، ده ركن من اركان الاسلام الخمسه. ها الجهاد اللي هو الجهاد مش ركن، تخيل. الجهاد اللي هو اعلى شيء في الاسلام، اللي هو في الحديث بتاع ابي هريره جاي قبل الحج، مش من ضمن اركان الاسلام الخمسه. الحج من ضمن الاركان. انت ليه مطلعه بره دماغك خالص؟ مخليه في الاخر خالص ليه؟ بعد ما كله يعيش في شقه مع زوجاته ومع زوجاتهم والبيت اتبنى وتمام التمام. والله انا نفسنا الحج، واول ما اشوف الكعبه في التلفزيون انا قلبي بيوجعني واقعد اعيط اعيط اعيط. ايه ويوجعك ايه؟ وفين انت طول حياتك؟ ومكان معاك تقدر تطلع، مكان معاك تقدر تطلع. انت اللي بديت اشياء عن فرض وركن من اركان الاسلام الخمسه. بعض الطيبين تلاقيه يعتمر، واغلبهم من النساء، عمره في رمضان بالشيء الفلاني. الله ده جميل قوي. رمضان اللي بعده ما طلع تاني، يطلع تاني. الله ربنا ما يحرمنا منها ابدا. رمضان اللي بعده ما طلع تاني، رمضان العمره غاليه. ويفضل رمضان ولا رمضان وخمس ست رمضانات وبعضهم 10 و17 وبتتصل بالشيخ، انا عملت عمره في رمضان 17 مره ودلوقتي معايا فلوس اطلع للمره 18. ايه والله بتتصل بتقول كده. يا شيخ ايه رايك في ناس يتامى وبنت بتتجهز اديلها الفلوس ولا اطلع عمره في رمضان؟ قال لها وانت حجيت يا حجه؟ قالت له لا والله ما حجتش ولا مره ولا مره يا حاجه، كنت وفرت ثلاث عمر بس من دول ثلاثه او اربعه وكنت حجيتي فريضه الاسلام اللي عليك حجه الاسلام. انت ليه ماسك في العمره وسايب الحج؟ العمره فيها خلاف، هل هي واجبه ولا مش واجبه؟ فيها خلاف بين اهل العلم لقول الله عز وجل ايه؟ واتموا الحج والعمره. بعضهم شاف الامر للوجوب للعمره في العمره للوجوب، وبعضهم قال لك لا مش للوجوب للاستحباب. فالعمره اصلا مختلف فيها، هي مستحبه ولا هي فرض واجب؟ لكن الحج فيه خلاف؟ ما فيش خلاف في الحج. سايبه 17 عمره، 17 عمره، وكل ما تروح يتحملي البتاع الكبير ده ما اعرفش اسمه ايه وهدوم وهدايا وتيجي. ايوه فين الحج؟ فين فريضه الاسلام؟ فين حجه الاسلام اللي انت هتتسالي عليها واللي انت هتتسال عليها؟ من استطاع فكر في نفسك شويه، هل انا مستطيع ولا مش مستطيع حقيقه؟ هي من استطاع دي الناس بتطلعها خلاص، من استطاع، من استطاع بقى انا مش مستطيع، ويبقى ما شاء الله ربنا وسع عليهم معاه فلوس وانا مش مستطيع. اقسمت بالله لو معايا عربيه وهي ايديا ورجليا، انا بتكلم عن نفسي، هذا حكم ليس حكما في الاسلام، انا بتكلم عن نفسي. انا ارى لو معايا سياره وانا ما حجتش حجه الاسلام وهي ايدي ورجلي، هبيعها واروح احج حجه الاسلام. ابيعها اعمل مستطيع ولا مش مستطيع؟ ما انا معايا سياره ملكي اهو، حج حجه الاسلام. وبعد كده لما تيجي في تاني حجه نقول لك وتسالنا سؤال بيتسال دايما، احج تاني حجه ولا جوز البنت؟ ساعتها اقول لك جوز البنت. احج الحجه الثانيه ولا ابني الدور الثاني؟ اقول لك ان شئت. عايز تحج حجه، عايز تبني ابني، لكن ما تكلمنيش في حجة الإسلام. يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجة فحجوا. حج حجوا قبل ألا تحجوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلمك والله العظيم الحج شباب، اسألنا والله وتالله وبالله الحج شباب. محجش في شبابه بيروح هناك بيتعب. الحج مشقة يا جماعة، مشقة، بتمشي مسافات وتروح ترمي الجمرات ومن عرفة تقف وتدعي، مشقة في المزدلفة وتروح عند المشعر الحرام، مشقة، في مشقة في الحج. حج وانت شاب، حج قبل ألا تحج. لسه بعد الظروف اللي احنا فيها والبلد فيها دلوقتي بنبوس ايدينا وش وده، ان صح هذا الفعل يعني، قول الحمد لله اللي ربنا كرمنا في ايام الرخص. الحمد لله ان ربنا كرمنا دلوقتي اهو، ده كلام النبي، حج قبل ألا تحج. اللي حج حج، اللي حج حج، اللي كان بيطلع بعشرة دلوقتي والله 51,000. ده بتكلم على الحج العمل اللي هي في استطاعتنا احنا، ها مش احنا مش استطاعتنا نجيب 250,000 سياحه ولا 300,000 سياحه، بنتكلم على استطاعتنا. وخد بالك الاستطاعه دي هتتحسب عليها بين يدي الله، هيقول لك انت كنت مستطيع تطلع. صلي على الرسول. من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ها ليها سعيها الآخرة دي، ليها سعيها. اللي عايز يحج بيسعى للحج سعيه. كنت في 2013 والله يا جماعة، وكنت قلت لواحد صاحبي صديقي تعالى عشان خاطر المشترطين في حج العمل ان انت يبقى ايه، ان انت يبقى بطاقتك مكتوب فيها عامل، ها فيلا بينا ماشي معايا. وعندما الست بتاعت السجل لقيت له هنكتب فيها حاصل على دبلومه، قال لها لا هنكتب فيها عامل بدل حاصل على، قال لا انا هكتب عامل. ورجع في رايه، ازاي اكتب عامل بدل حاصل على دبلوم؟ لا تخيل باع حج، باع حج عشان خاطر ما يفرطش في كلمه حاصل على دبلوم. انت لك ان تتخيل هذه الحقاره. ولغايه النهارده ما حجش يا عم، تتكتب عامل ولا تتكتب ايا كان، هي ايه تتكتب زي ما تتكتب، المهم ان انا ايه، ان انا اروح. ها اسعى ليها سعيها. شوف يا حبيبي، شوف طالبين منك ورق ايه، غير الورق لو عايزين. طالبين منك فلوس قد ايه، حاول تعمل جمعيه عشان تروح، هو ده السعي. ربنا يرزقك الحاج، اللهم امين، مش دعاء بلا سعي. انا جبت لك الايه وكتبتها هنا ليه؟ عشان بعض الناس متخيله ان هو قول بلا سعي. لا، ربنا اقرها في سوره الاسراء، من كان يريد ايه الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ها وهو مؤمن، كل حاجه ليها سعيها. انت لما تحب تتعين في شركه معينه بتروح تعمل ايه؟ بتروح تقدم ورقك ولا بتقول ايه ربنا يعينني بقى؟ مطلوب منك حضرتك تاخد الورق بتاعك وتصوره كل واحده مش عارف كام صوره، وتروح تحطه في الملف واللي مش عارف سي في ولا اللي بتاع بتاعك ده، وتروح تقدم وتقابل الراجل، والراجل يسالك شويه اسئله وهو يجاوبك وانت تجاوبه وهو يساله، والكلام ده كل ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه سعى. بسعى عشان خاطر اعمل ايه؟ لو انت جيت كلمت نفس الشخص ده، هو هو بتاع يا رب يرزقنا الحج، من غير ما يسعى كده، جيت كلمته في النقطه دي قلت له اقعد في بيتك وقول يا رب وانت هتشتغل، يقول لك انت مجنون. مفيش الكلام ده، لازم اسعى في الشغل وفي العمل، لازم ايه؟ لازم اسعى. لكن في الاخره، الاخره ملهاش سعي عنده. ربنا يرزقنا وخلاص. طول ما هي مش في قلبك بصدق، وانا بقسم لك بالله العظيم، اخ من اصدقائي المقربين يعني، هو في شركه من شركات البترول، عرض بيقول لصاحبه يا اخي ربنا مص عليك قوي ان شاء الله يعني مليونير، روح حج يا اخي. قال له انت عايزني اروح ارمي 70,000 في الارض واجي؟ ها والله العظيم زي ما بكلمك كده، القلب نفسه رافض، القلب نفسه مش عايز، القلب نفسه مش مؤمن، مش مؤمن ان دي فريضه وشعيره. ها القلب لو صادق في طلب الاخره ربنا هيبلغه والله العظيم. اخ صديقي في عز ما احنا دفعنا الافات مؤلفه هو راح الحج ورجع ب 500 جنيه. الناس كلها قاعده تعمل كده. ده كان كل ما يقعد يذكر الحج طول حياته، طول ما هو قاعد هو فقير جدا لا يجد، الناس بتصدق عليه. طول ما هو قاعد يذكر اللهم احملنا الى بيتك يا رب، ويسال فلان ويروح فلان، وفي الاخر راح اسكندريه وطلع من الاسكندريه حج ورجع ب 500 جنيه. واحنا في نفس المجال ودفعنا الافات. صدق القلب يا جماعه، صدق القلب. اخونا ده اللي بتكلم عليه بينقل عن هذا الرجل صديقه اللي قال له اروح ارمي 70,000 وارجع. هو الشخص نفسه من صدق قلبه في يوم والله اخوه مرض ومات. ومات شاب وصرف عليه اكتر من 200,000 واتداين ديون والله العظيم في نفس السنه اللي دفع فيها واخوه مات فيها جات له تاشيره الحج وطلع حج. ازاي معرفش؟ انا نفسي معرفش. ده انت مديون بالافات معكش اصلا تطلع، والله طلع. صدق القلب ربك والله يحملك. مين اللي هيحملك؟ والله العظيم ربنا اللي هيحملك، بس يكون في ايه؟ يكون في صدق القلب. والله نفسي اروح بجد، انا بسعى وللاخره سعيها وانا مؤمن. هو ده السعي ده ولا يوصلك؟ لما جه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احملنا، قال لست انا الذي احملكم انما يحملكم الله. مش انا اللي بحملكم، مش انا اللي بشيلكم للمسافات للغز، ده اللي بيحملكم مين؟ الله سبحانه وبحمده. فيا ليا يا جماعه صادقه وسعي حسيس، ليه النهار بيدور؟ ليه النهار بيسال؟ ليه النهار عايز يوصل؟ واللي عايز يوصل هيوصل باذن الله عز وجل. على قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. أول بيت وضعه، شوف التشريف وشوف التعظيم. والبيت ده بعضهم يقول لك بناه آدم، وليس هذا صحيح، إنما الذي بنى البيت الملائكة. بيت في الأرض بنته الملائكة يا جماعة، الكعبة دي بنتها الملائكة. ها؟ أول بيت وضع للناس لعبادة الناس، يعني مش وضع للناس اللي هي كبيوت الناس، لكن لعبادة الناس. لما سأل سيدنا أبو ذر في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أي البيت وضع أولا؟ قال البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. بين المسجد الحرام والأقصى كم؟ عشان بس كل اليهود اللي احتقروا إن النبي يطلع من الأميين يجي رب العالمين يرد عليهم ويقول لهم إن النبي اللي طلع من الأميين أفضل من أنبياء بني إسرائيل بدلالة إن هو طالع من البيت الذي بني أولا. ها؟ أول بيت وضع للناس، ها؟ اللي هو طالع منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل أنبياء بني إسرائيل طالعين منين؟ من المسجد اللي اتبنى رقم 2 مش رقم 1. دي تشريف لمين؟ تشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ده طبعا بيسموه في اللغة العربية بدل بعض من الكل، لأنه ذكر آيات بينات وبعد كده ذكر 2 بس من الآيات. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ذكر آيتين بس من آيات البينات. طب بقيت آيات البينات تركها، تركها سبحانه وبحمده. عايزين احنا دروس، بنتكلم في دروس مستفاده من الحج. واول درس انا حطيته هنا عندي اتكلم فيه ان يوم او ايام بتشبه يوم القيامه، ان الناس كلهم عند الله سواسية. ما تلاقيش واحد لابس غير واحد، كله لابس ابيض فابيض، كله لابس ازار ورداء. لا واحد لابس بدله وكرافطه، ولا واحد حاطط الدياشين، والرئيس الجمهوريه جنب الغفير، كلهم شبه واحد. لو جه واحد من باكستان يشوف رئيس جمهوريه مثلا دوله كذا مش هيعرفه، قاعد جنبه بيدعي جنبه مش هيعرفه ان ده رئيس. كله عند الله سواسيه. تحس ان انت في يوم القيامه، غير ان يوم القيامه ما فيهوش لبس. الناس يحشرون يوم القيامه عراه غرا، ها، عراه كما ولدتهم أمهاتهم إلى الله عز وجل. يوم شبيه بيوم القيامة. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية بل الصبر عن المباح. بس في حاجة يا جماعة، شوف انت هنا في حياتنا اللي احنا عايشينها، واحد يفكر في معصية فيقوم ما يصبرش يروح يعملها معصية، وتلاقي هناك الحلال ممنوع وانت صابر على ده. بيعلمك ايه؟ بيعلمك انت تصبر عن الحلال المباح، يبقى معاك زوجتك في الحج وتقدرش تيجي جنبها، ها؟ ما تقدرش تيجي فيها دم، تقدرش تيجي جنبها، من ممنوعات الحج. تلاقي مثلا اللبس قدامك مش قادر البس، قاعد 3 ايام كده من يوم الترويه يوم 8 لغايه اول ايام العيد الصبح، لغايه لما ترمي رميه العقبه الكبرى، تلاقي انت قاعد بهدوم هي نفس الهدوم، ممنوع تنام نومه معينه، لما تيجي تنام تنام بحرف. ليه؟ حتى لا تبدو سوءتك. انت لو نمت وانت مش واخد بالك انت نايم ازاي، كل السوءه بتاعتك هتبان، ما انت مش لابس مخيف، انت لابس يا دوب حاجه كده حتة قماشة ربيتها على وسطك بس خلاص، فلا اجي انام انام بحرص. اللبس مش قادر البس اللي انا عايز البسه، الحلال مش قادر اعمل الحلال، مش قادر احط طيب ريحة، ريحة مش عارف احط ريحة، يبقى لك انت. فاللي يخليك تصبر على الحلال ده يخليك تيجي هنا ايه؟ خليك تيجي هنا تعمل ايه؟ تصبر عما حرم الله. شفت المدرسة، مدرسة نبوية، مدرسة ربانية، صبر مش صبر عن المعصية فقط، وصبر على الطاعة. روح هناك وارمي، ارجع هنا واذبح، تعال هنا واحلق. بعض الناس شفتها بعناية والله، حجاج ولابسين لبس، وطبعا الناس بالملايين عمالين يجروا ورا الراجل الحلاق عشان يقطعوا بون يروح يحلقوا. ايه ده؟ ايه اللي خلى الناس الكبار في السن دول المحترمين قوي دول ربما كان في بلده مديرا او رئيسا، ايه والله العظيم، وتلاقيه عمال والله منظر مضحك مبكي من شدة الزحام، عايزين يخش المحل مش هيخشوا غير بالفون، ها؟ ويجري ورا الراجل جري، والولد صغير عمال يجري والناس تجري وراه، عايزين نقطع عشان عايزين نحلق. ليه عايز تحلق؟ طاعة لله. ربنا امرني بكده، مش النبي قال خذوا عني مناسككم، يبقى لازم احلق، ووكل عني واحد يروح يذبح، طاعة لله عز وجل. فبصبر صبرا على طاعة الله عز وجل. تخيل، شوف قد ايه لما تروح هناك بتتعلم يعني ايه صبر على الطاعة. كل ده ما يجيش حاجة في ان انا اصحى الفجر واصلي صلاة الفجر، دي بسيطة ولا مش بسيطة؟ انهي اصعب؟ اللي بيحصل هناك اصعب ولا صلاة الفجر اللي اصحى اصلي اروح ارجع تاني وانام؟ هناك اصعب بكتير. فاللي يخليك تصبر على الطاعة هناك يخليك تصبر على الطاعة. صليت على الرسول، بيعلمك حسن الخلق، حد ده يعني يبقى اخلاق، اخلاق حسن. فلم من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع من ذنبه كيوم ولدته امه. ولكن تتخيل ان انت رايح الحج ورحت هناك وقلت لواحد يا بارد، ويا بارد دي منهي عنها، واحد بيقول تاني ايه اللطاخه دي، بس ها ان دي منهي عنها، وان دي ممكن تفسد عليك الحج، تفسد عليك الحج. والله. فلم يرفص مقدمات الجماع والقول الفاحش، تفسيرين، الرفص هو مقدمات الجماع والقول الفاحش، دي من ضمن القول الفاحش، ان انت قعدت تجادل في واحد ويجادلك وتجادله ويجادلك، ممكن حجك ما يبقاش حج ولا يبقى حجك مبرور، يا للدرجه دي مش عارف اتكلم. يعلمك يبقى عندك حسن خلق. حج يعني ايه؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، ها؟ فمن فرض فيهن الحج تاني، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، ما فيش الكلام ده في الحج. حج يعني ايه؟ يعني تعلم الادب، انت في مشاعر في بيت الله المحرم، انت لازم تبقى خلاص سيبك من اللي كنت بتعمله في بلدك، هنا في ادب، هنا في اخلاق، فيعلمك الادب ويعلمك الاخلاق. صليت على الرسول. طيب المطعم، وانا لو مطعمي مش طيب رحت وجيت كاني لا رحت ولا جيت، واللي ياخد فلوس فيها ما 1% حرام ما انصحوش يروح يحج. واخد فيها 1% كانت في البنك وفيها فلوس ربوية انصحك ما تروحش الحج. 1% رشوة انصحك ما تروحش الحج. 1% سحت انصحك ما تروحش الحج. اه نصيحة، لان هتبقى زي ما روح زي ما جيت. اللي حجت ايه؟ كانوا قديم يقولوا كده الحج البعير، راح على بعير ورجع على بعير وفلوسه ايه؟ فلوسه حرام. مين اللي حج؟ البعير. ان الله طيب، ده حديث رواه الامام مسلم حديث ابو هريره، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر، يطيل السفر يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنا يستجاب لهذا. انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ لا رحت ولا جيت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قيمة الدعاء والذكر، قيمة المفقودة في حياتنا قد ايه بتعرف قيمتها هناك؟ قد ايه بتعرف ان انت انسان مفرط في حاجة اسمها ذكر، مفرط في هذه العبادة اللي هي من أعظم العبادات وأسهلها. والله العظيم، والله العظيم من أعظم العبادات وفي نفس الوقت من أسهل العبادات. لما تيجي تتكلم عن العبادة زي عبادة الحج، هي عبادة الحج من أعظم العبادات طبعا، لكن مش من أسهل العبادات، عبادة فيها مشقة صح؟ لكن لما تيجي تتكلم عن عبادة زي عبادة الذكر من أعظم العبادات، بس عبادة سهلة جدا، ان انا قاعد بذكر بس ربنا. ها؟ واذكروا الله في ايام معلومات، يذكروا الله في ايام معلومات، واذكروا الله في ايام معدودات. دي ايام ايه؟ دي ايام الحج. في ايامنا دي اللي احنا فيها ايام الحج، ربنا امرك بهذا الذكر. بل قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء، عبادة اللسان، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل شيء قاله النبي والأنبياء قبله هو لا إله إلا الله. تروح هناك، قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج عج وسد، ده حديث أه، إنما الحج عج وسد. إيه العج؟ العج اللي هو إيه؟ رفع الصوت بالذكر، لبيك لا شريك، تلاقي كلهم كده ما بيسكتوش لغايه يوم يرمي رميه العقبه الكبرى اول ايام العيد الصبح، وهو مش ساكت من ساعه يوم الترويه وهو مش ساكت. لبيك اللهم لبيك بصوت عالي، هو ده اسمه ايه؟ اسمه العدل، اللي هو الذكر بصوت عالي. لبيك لا شريك لك لبيك، تلاقي كلهم هناك صوتهم رايح وطالع بالعافيه، لبيك لا شريك لك. تاني يوم وتالت يوم تلاقي مفيش اصوات طالعه اصلا، ليه؟ هو عمال يعد. انما الحج عج وسد، سد يعني ايه؟ ذبح دم، يعني اراقه الدماء، يعني هو ده الحج، عباره عن ذكر وذبح. النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم. فتعرف يعني ايه ذكر الله عز وجل من اجل العبادات التي تتعلمها في هذه المدرسه. يعني انت لما تيجي بقى وجيت خلاص من حج، تعرف ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اقولها كل يوم 100 مره بعد صلاه الفجر، دي لوحدها حكايه، حكايه. كانت له عدل عشر رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب. وعندنا حديث في الصحيحين: من أعتق نفسا مؤمنة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. حديث صحيح. شوف، هو أعتق إنسان كامل، ها؟ فربنا يعتق منه الإيد زي ما أعتق إيده، ويعتق رجله زي ما أعتق رجله، ويعتق رأسه، ويعتق رأسه زي ما أعتق له بكل عضو أعتقه عضوا منه. طب ليه بتتكلم العضو ما كله إنسان كامل على بعض؟ قال لك لا، لأن ممكن يكون في عبد لاثنين ورثة، عبد الإيه؟ لاثنين ورثة ولثلاثة ورثة. هو أبوه كان معاه عبد ومات الراجل، فالثلاثة أصبحوا شركاء فين؟ في العبد. خلاص؟ فأنا لو شريك أخويا في العبد وأخويا مش عايز يعتق العبد وأنا عايز أعتقه، ليا نص العبد أعتقه، ربنا ينجيني، ينجي نص من النار، نص له بكل عضو منه عضوا منه من النار. عشان بس نخش حديث الصحيحين ده معناه ايه؟ ما هو هيعتق العبد كله وربنا هيعتقه كله من النار. لا، الحديث ليه معنى، الحديث ليه معنى، حديث الصحيحين، حديث ابو هريره. قال لك انت، فاحنا بنقول يا عباد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانك اعتقت يوميا 10 رقاب، 10 انفس، 10. والله العظيم الحديث في صحيح البخاري ومسلم ومتفق على صحته، فحديث ذهب. خد الذهب الثاني برضو في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ها؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال قائل: كيف يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يقول سبحان الله 100 مرة بس. بتاخد معاك كم دقيقة دي؟ 2.5 دقيقة. سبحان الله 100 مرة كسبت 1000 حسنة. فين انت من ده؟ فين انت من الغنيمة دي؟ عايزين ناتي يوم القيامة بحسنات بأعمال. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ترضى؟ ترضى يوم القيامة تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ اعمل الزاد أهو، 1000 حسنة في سبحان الله 100 مرة بس. فذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل بيعلمك أن أنت توحد الله. ده الحج يا جماعة، أنا بتكلم عن الحج يا جماعة، بتكلم عن الحج. بيعلمك أن أنت توحد الله مش بلسانك، بيعلمك أن أنت توحد الله بقلبك، بقلب، وإنك أنت تكسر كل أصنام الهوى، كل أصنام الهوى. لما تروح هناك وتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا شريك له، وتقول له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تعرف بجد إن هو لا شريك له. فلما تيجي تعيش في حياتك الدنيا، ما يجيش واحد يقول لك لو رحت صليت في المسجد سيب الشغل عنه، ابقى روح بيتك صلي الصلاة كلها وانت تأله في قلبك من دون الله. طب ما انا هو ده اللي بيرزقني وده اللي بيديني مرتب، فلو رحت صليت ايه اللي هيحصل؟ هيقطع عني المرتب. انت مشرك بالله، مش هو اللي بيديك المرتب، مش هو اللي هيقطع عنك المرتب. المرتب اعرف ان هو لا شريك له، ملوش شريك، هو اللي بيقسم الارزاق. ها؟ لما تحط لنفسك إله اسمه إله الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في إله اسمه إله الهوى، إن أنا نفسي هوايا بيقول لي اعمل المعصية دي وربنا بيقول لي ما تعملش المعصية دي، فأنا أتبع عنه إله. كتير جدا من الناس بيتبعوا إله الهوى وبيخش على المعصية، صح ولا غلط؟ جاوبوني والله بكلم بجد. مش في ناس هو ده الوضع، الشيطان، وسيبك من الشيطان بقى، إلهه هو الهوى اللي ربنا ذكره في سورة الفرقان: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى بيقول له دي جميلة قوي السجارة دي، السجارة دي بتعمل لي دماغ بتخليني طاير في السماء. ها؟ وربك يقول لك لا لا، تقوم انت إلهين قدامك، إله حق وإله باطل، تقوم انت سامع كلام مين؟ كلامه. يجي لك قدامك امرأة وبنت انت هويها وهي خلاص وافقت ان انا اخرج معاها، والاله يقول لك اخرج وربنا يقول لك ما تخرجش، وانت تسمع كلام عن اله فيهم. يسمع اله كلام اله الهوى. انت مشرك ولا انت موحد؟ هو مش باللسان، هو بالايه؟ بالموقف اللي قدامك والفعل اللي انت فعلته. فعلك بيدل على ايه؟ لما كان قدامك الهين، اله حق واله باطل، سمعت كلام مين؟ سمعت كلام مين؟ ساعتها هنحكم عليك مش باللسان، هنحكم عليك بالفعل، انت فعلا موحد ولا لا. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. لبيك دي استجابة بعد استجابة يا جماعة، استجابة بعد استجابة. صليت على الرسول، بيعلمك الاتباع. اسمع دروس، والله العظيم دروس، دروس كتيرة جدا. تسمع النبي في الحج هناك يقول لك خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، وفعلا ما حجش صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تيجي تحج هتقلد مين في الحج؟ ما تصلوا عليه يا جماعة، هتقلد مين في الحج؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب سؤال معلش بديهي جدا وساذج، هتقلد النبي في الحج ليه؟ سؤال ساذج اهو، هتقلد النبي في الحج ليه؟ عشان خاطر ربنا يتقبل مني الحج. ما انا لو عملت الحج ده بدماغي انا ربنا مش هيتقبله، لازم اعمله زي ما النبي ايه عمل عشان ربنا يتقبله. سؤال بديهي جدا اهو. حلو، انت بقى في حياتك كلها هنا لما ترجع فكرك ان ربنا هينجيك لو ما مشيتش على طريق النبي؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بانك انت تلبس نسائك الحجاب، وسيبك من كلام هذا الشاذ الذي خرج الناس كلها عماله ترد عليه في الفيس، اللي هو سعد الدين الهلالي، ده راجل شاذ يا جماعه، راجل بيعمل للكراسي، راجل بيعمل للمنصب، راجل بيعمل للشهره. طبعا علماء الازهر كلهم ردوا عليه، مش محتاجين حد يرد عليه، ده قبل ما العلماء يرد عليه العوام اللي هو احنا هنرد عليه نقول له كلامك ده في حاجه اسمها ربنا ما امرش المراه بالحجاب؟ في عمرك سمعت في حياتك، ودي من علامات الساعه على فكره، والله دي من علامات الساعه، عمرك سمعت من من من لدن النبي صلى الله عليه وسلم لغايه النهارده حد قال الكلمه دي؟ لا لا تعليق يعني. فلما تعرف ان النبي امر بالحجاب وربنا امر في الكتاب بالحجاب وانت ما فيش حجاب، بعض الناس اللي عماله تتكلم في الانسانه اللي ماتت اللي قتلت دي في الجامع عند جامعه المنصوره، والاخ الثاني اللي قتله واتحكم عليه بالاعدام، وتسمع تعليقات وتقرا تعليقات بالالافات المؤلفه، وكل واحد عمال يدلو بدلوه، هو اللي قتل مخطئ واللي اتقتلت مخطئه، واهل البنت نفسهم مخطئون. دي البنت دي لو كانت لابسه حجاب شرعي يا جماعه اللي اتقتلت دي، لو لابسه حجابها الشرعي والواد لا ما يعرفش اصلا شكلها ايه، خلاص ما يعرفش يعني ايه شكلها، كان تعرض ليها اصلا؟ بالله عليك لو كانت ملتزمة بشرع الله ولابسة نقابها الشرعي كان عرف هي ايه؟ طب كان عرف شكلها حلو ولا وحش؟ بنت جميلة من الجميلات كان عرف شكلها ايه؟ ابدا والله. لو كانت حاطة المصحف فوق الكتب بتاعتها وماشية بيه رايحة جاية والضفر بتاعها مش باين وفي الجامعة بتاعتها محترم كان قدر يقرب لها؟ احنا اللي عملنا كده في نفسنا. لما تلاقي اب مخرجها ليه النهار بالبنطلون وما لبستش على شعرها طرحه ابدا من ساعه ما بلغت، انت مستني ايه من الناس؟ لا يلام الذئب في عدوانه ان يكن الراعي عدو الغنم. لو ربنا جعلك راعي على الغنم وانت كراعي سبت الذئب في وسط الغنم، مين الملام؟ مين الذي يلام؟ الراعي مش الغنم مش الذئب. انت ليه رايح تلوم على الذئب؟ يا جماعة ده ذئب، هو من عادته ان هو يفترس، من عادة الذئب انه يفترس، فليه تلوم عليه لما يجي يفترس؟ ما ده طبعه. انا اللي ألام ان انا ما حجزتش عن الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. انت لما تركت دين ربنا سبحانه وبحمده هو ده اللي حصل، عشان انت بعيد عن دين ربنا، عشان بنتك بتطلع بتقدم مش عارف ايه وتعمل ايه وكله بشعرها. مفيش هناك بنتعلم بقى ان احنا نمشي زي النبي وناكل ونقعد ونرمي ونحلق ونذبح زي النبي، لان هو قال خذوا عني مناسككم. فبعد اذنك لما تيجي من هناك اتعلم ان انت برضو في حياتك تكون زي مين؟ تكون زي النبي، بلبس حجابي زي ما النبي لبس نساء الحجاب، بخليهم يتفرجوا على اشياء مفيده ما فيهاش اباحيه زي ما النبي صلى الله عليه امر صلى الله عليه وسلم. كل اللي فات ده يعلمنا ايه بقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله؟ يعلمنا التقوى. لذا قال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد، دي في ايات الحج، تزودوا فان خير، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ها بيناله سبحانه وحمد التقوى منكم في الحج. تروح هناك عشان لما ترجع تسيب كل شيء وحش انت كنت بتعمله. بيقول لك من علامات القبول ان انت تلاقي نفسك بعد الحج افضل مما قبل الحج. انما يتقبل الله من المتقين. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اخيرا هنتكلم عن ان هو من اهم الدروس ان بينزع من قلب الانسان الكبر والعظمه. زيك زي اي غفير هناك بيحج، زيك زي اي واحد شغال في اي شغلانه محتقره، زيك زيه، انت عند ربك زيك زيه، وربما يكون هو مقبول عند الله عز وجل وانت مش مقبول. تمام؟ كمان بقي لي ان انوه على ما قلت في خطبتي الفائته الجمعه اللي فاتت. طلب مني بعض الاحبه ان انا اتكلم عنها ايضا بعد ان انهي هذه الخطبه، تذكيره للاحباب في العشر. هذه العشر افضل ايام الدنيا، خلي بالك والله، العشر اللي احنا فيهم دول افضل ايام الدنيا على الاطلاق. يعني لو صليت ركعتين في الايام دي سنه، وصليت ركعتين في ايام رمضان، انهي ركعتين افضل؟ ركعتين دول. لو قرات جزء قران في العشر وقرات جزء قران في العشر الاواخر من رمضان، مش هقول لك في اي عشر، في العشر الاواخر من رمضان، انهي اعظم عند الله؟ العشر الجزء اللي تقراه في العشره دي. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. يعني معناها ولا رمضان ولا شعبان ولا محرم ولا اي يوم من ايام الدنيا، ما من ايام، شوف ما من، شفت الحصر ده، حصر، ما فيش ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. في حديث الامام احمد ما من ايام اعظم عند الله من هذه العشر، فاكثروا فيها من التحميد والتكبير والتهليل، كثر فيها من ذكر الله عز وجل، كثر فيها من العمل الصالح. العمل الصالح يا جماعه مش مقتصر على الصيام فحسب، صوم، الصيام جميل وعباده جليله واجره كبير جدا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجذب الصيام مش احنا، لكن مع الصيام في اعمال ثانيه. قال ابو ذر للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ ان انا اعتق رقبه. قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل؟ قال تعين صانعا او تصنع لاخرك. يعني ايه تعين صانعا؟ شوف اي حد محتاج منك اي مساعده اعملها له. شوف العمل الصالح ده عمل صالح، لا تحتقر الاعمال الصالحه. شوف واحد بيحمل مثلا معاه حاجه تقيله بيشيلها فوق العربيه، واحد واقف في الطريق الكاوتش بتاع العربيه بتاعه نايم ومحتاج صليبه ومش معاه صليبه، ها واحد محتاج في ازمه اقف جنبه. تعين صانعا او تصنع لاخرك، رجل لا يجد مال فتعينه بالمال. قال فان لم افعل؟ قال تدع نفسك من الشر، فهذه صدقه تصدق بها على نفسك. يا للدرجه دي، مجرد انا قاعد بس بفكر اعمل شر هيصيب حد من الناس، اكف نفسي عن الشر ده اخد صدقه، انا كده عملت عمل صالح. لما اتسال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل، والإنسان فيه 360 مفصل، عليك يوميا 360 صدقة تدفعهم يوميا، دول عليك. فالصحابة قالوا نحن لا نجد صدقات، صدقات فكروا الفلوس بس. قال فإن بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على شيء صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. كل دي صدقات، كل ده عمل صالح. فما تجتزئش العمل الصالح وما تحصروش كل العمل الصالح في الصيام، صوم واعمل صالحا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من العاملين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.